علي حوت لجيل توصل البتولة والمدامع منها يا حسرتي همولة. خلنا نسمع شني عن هالجرح تقوله، تحك علي ترى فاجعة مغولة. اجت والليل يغطيها سواديها مثل جلباب، وكان سوال ضلع مكسور وتوه تنام خلف الباب. يا حيدر أنا وصيتك على يتامي، ما حد لهم ما حد غيرك لحن قلبه، إذا جاري بلا لهم حد غيرك يهي العطفة حنانة دور.